خضار بنت يعني واكله طعميه كمان. لا ما امال ايه الخضار اللي اكلتيه؟ ايوه ايوه ايوه الباميه كانت امتى؟ من قريب. يعني هما ما مشوش وهتسميهم؟ لا طبعا مش ولا دي اعملي ايه؟ يعني هما ما مشوش على النظام هنسموهم ولا ايه؟ لا وعمر ده وعمر هنسمه؟ عمر حط بطاطس لوحده. طيب بس هو اكلت مع اختك خضار باميه والكلام ده؟ جدع مفيش حد يا ابني بيحب الخضار باي نيتشر كده يعني بالسليقه البشريه ما حدش بياكل خضار. انت ماما شايف فيها تحسن؟ ايه انا عايز هو اللي يتكلم. انا فتحت اللايف يا عمر تعالى جنبي كده. تعالى جنبي اسالك سؤال. بتنام كتير؟ هو كان شكوتك الاصليه كانت كده؟ تعالى يا عمر جنبي. شايف نفسك كده في البتاع ده؟ بص يا عمر بس كده شويه بقى ده اصل ده كاميرا شايف الكاميرا؟ شايف. شفت الكاميرا شفت نفسك؟ اه. طب دلوقتي ماما كانت عندي من شهر صح؟ شهر ونص صح؟ طيب ماما كانت بتشتكي من ايه ودلوقتي بتشتكي من ايه؟ مش عارف صح؟ انت أيوه. كنت مهاجر ولسه جاي؟ لا كنت في البيت عادي. كنت في البيت عادي بس كنت نايم. لا انت صاحي؟ كنت بنام كتير. لا مش كتير. ايوه يعني هي كانت بتنام كتير ودلوقتي بقت بطلت تنام كتير؟ ايوه. طيب كانت عصبيه؟ اه. ودلوقتي؟ عصبيه برضو؟ العصبيه عايزين بعد النظام. تصدق العصبيه زادت بعد النظام. طب ماما كانت بتشكي من الام في جسمها صح؟ ايوه. ودايما يا راسي يا ظهري يا رجلي صح؟ لسه بتشتكي؟ اه. برضه حلو قوي. قولونها كان تعبان لسه تعبان؟ لا. مش معنى ده ردت عليه يعني انت عارف القولون؟ لا. يعني عشان هو قولونه تعبان. انت عارف فين قولونك ده؟ اللي هو هنا ده بيتعبك صح؟ ايوه. وانت لسه زي ما انت على الخضار. بس ماما بطلت بقى قولونها بقى احسن صح؟ صح. ما بقتش بتشتكي؟ ايوه بقتش. خست؟ شويه. لا يعني هي لبسها في الهدوم خس. اه. خست صح؟ اه. انت بقى نومي بقى عامل ازاي؟ ممتاز ومفيش تقطع وفي عمق. وقت قد ايه تاخدي تقريبا النوم؟ لو نمت 7 ساعات 6 ساعات حلوه. 6 لـ7 ساعات حلو قوي. منتظمين؟ يعني في نفس الميعاد كل يوم؟ اه. في نفس الميعاد كل يوم. دخلت بتنامي وانس انك دخلت السرير نمتي وبتصحي فايقه. حلو قوي. الراجل الطيب ده كتر خير الحمد لله شاهد لنا بكل حاجه غلط يعني الحمد لله. اللايف ده يعني اللايف ده لو انا عايز اقول قصه فشل تسمع عمر ايه؟ عمر فتحي. اه يا جماعه انا لو عايز احكي قصه فشل يعني دلوقتي عايز اوقع نفسي بعد الحمد لله يعني ما اثبتنا نظريتنا الحمد لله نجيب عمر ونعمل معاه لقاء. ماما اتحسنت؟ لا اسوء. اه بقت قولونها احسن بس فقدت القدره على السمع. هو كده كتر خيرك يا عمر بيه. عايز تقول لهم حاجه تاني؟ لا. ها؟ لا شكرا. انت كنت مسافر روح بقى كمل كمل كمل كمل. انت تهاجر بقى يا عمر. تهاجر. انت تهاجر لان انت كده انت وقعتني يا ابني. طيب انت ضربتني مقص حراميه. شكرا يا بيه انا غلطان. المفروض اما اطلع لايف هبقى مرتب الكلام اللي هيتقال. ميرسي. انت هتقولي حاجه يا بنتي ولا مش هتقولي حاجه؟ لا سمعيني. طب كلمتين يمكن تقولي كلمتين سلاح مش هتطلعي بنفسك. لا تقولي ايه؟ اكذبي اكذبي على ماما. هي بقت انشط. اه بس هو صوتك مش هيوضح قوي. انت ممكن تقربي مني عشان صوتك يبقى واضح؟ ها قولي لهم بقى لازم. خلاص بقى قولي بقى بس خليك السيجنال بتاع صوتها اهي. اه تمام شايفاها عشان تقربي صوتك او امسكي الموبايل كده يا ستي وقولي. ها طيب اقعدي بقى براحتك خلاص ماشي يلا دلوقتي عمر اللي عمر سواق صبعين فيه والنبي اوكي احكي الاول بقى ماشي. هي اول حاجه بقت انشط كانت في الاول كسوله جدا تعبانه طول الوقت. دي اول حاجه. تاني حاجه المقاس بتاعها في اللبس اتغير شكلها اتغير. اه بجد انا شايفه كده. اه وشها يعني اتسحب كده وشها اتنحت الدقن ايوه والوجن اترسم ايوه واللوك راح خالص. وانت ايه قلبك؟ رغدة رغدة. قولي اللي هي بتشرحها اصل هي بتتكلم بصم وبوق. ايوه ايوه ها ايه بص يا دكتور ايه الاول كان في طبعا بقالي 15 سنه باخد ادويه معده تمام. ايه. وباخد طبعا حاجات الكونترلوك والكلام بتاع المعده الكتير ده وطبعا كان في التهاب في القولون وكنت جايه له عامله منظار قولون ومنظار معده ورنين على الامعاء الدقيقه. قال لي ان انا عندي جرثومه معده جرثومه وطبعا في التهاب في المعده قرحه. قال في فزع في الجهاز الحاجز ولا ايوه؟ قالوا لي بس فالحقيقه انا كنت يعني مشيت على النظام والاول مره في حياتي لما امشي على نظام ما اشتهيش بقى الحلويات والدقيق واللخبطه بتاعه بالليل دي بقى. لا بالليل حتى الحاجه لو دي قدامي مش عايزاها مش باكلها. خلاص هو التوست الصبح عليه الجبنه او المربى والغدا زي ما احنا متفقين الرز وبطاطس او لحمه وبالليل لو كلت لو جوعت حاجه من دول مش فارق معايا امانه مش بجوع. طيب لا بس انا باكل ساعات يعني اللي هو مثلا قهوه بتمره كده يعني لكن طبعا كان في فبر ونص يا ست البنات صح حقيقي. بعد اسبوع بقيت كويسه بعد 7 ايام. ايوه الالام اتحسنت جدا والقولون مع كام يوم؟ القولون لا قبل كده قبل 7 ايام. القولون انا كنت ممكن اقعد بالعشر ايام امساك مع الملينات لكن انا بالامانه يعني في نفس اليوم شفتي في نفس اليوم يعني حتى ساعتها انا كنت مسافره في الباص وسبع ساعات. اول مره روحت قلت لهم اول مره بنامش في الباص اول مره متعبش ما روحش اخد مسكن انا لا انا في القاهره بس يوميها كنت رايحه مصيف بعد ما جيت لحضرتك رحت سبع ساعات مشوار. ايوه بالظبط كده كنا في مرسى مطروح ولا ضغط وجعني ولا وجعني ولا روحت اخدت المسكن عليك. والله بالامانه بالامانه يعني 4 ايام. بسم الله ما شاء الله كده يا عمر بيه. يعني انت حضرتك الكلام ده حصل ساعتك ورحت صيفت وانت شاطر تقول لا يا زي ما ايه يا عم وكنت بروح المصيف انام. لا رحت عادي وكنت نشيطه جدا وكله تمام. انت اكبر ولادك رغبه؟ اكبر ولادي الرغبه. يعني اكتر واحده حست معاك بالالم هي طبعا طبعا كبيره وانت بتشتكي. ايوه راحت معايا وحضرت معايا المنظار وكل حاجه. كان سنك كام سنه مش بكيت؟ انا بشتكي من وانا عندي من بعد ولادة رغدة يعني من 20 سنة كان عندي سنة. كان عندي 23 او 24 سنة. يا قلب الدورة الشرية جت من مين كده؟ جت مرة بعديها ما كانش فيه ألم. ما كانش فيه ألم؟ لا كانت كويسة جدا. كانت كويسة جدا الحمد لله. ألم المفاصل انت كنت مشخصينك فايبرو؟ كان عندي فايبرو فعلا وخدت ادويه كتير وفي الاخر سبت على الاندرول والاستوبيرون بس الحمد لله. لا دلوقتي ما فيش الالم ده بالامانه. لو لخبطت وشك جدا يعني مبقاش بقى حته اللغد ده بالظبط الظهر ايوه والدقن اتحددت واللغد راح بالظبط. اهم حاجه كانت تهمني عينيا اتحسنت جدا بطلت الحساسيه لان حضرتك برضو كتب لي فيتامين. لا كله انا حاسه ان انا واحده تانية. طب الباشا ده ما مشيش ليه يا عم دول؟ هيمشي ما هم اوريدي بيحبوا البطاطس والكلام ده لانه عنده قولون. دمرني نفسيتي. لا ما هو عنده قولون باشا والله. هو ممسك لو انت عايز توقع نفسك اعلاميا يبقى عمر. طبعا عمر بالظبط محموس قوي. انت يا ابني انا سالتك ولا سؤال جاوبت عليه. مش هو مش واخد باله ماما بقت بقت عصبيه اكتر؟ لا خالص. على فكره هو في رابعه ابتدائي يعني المفروض ابقى عصبيه. انت اللي من هنا لو اصعب سنه. ايوه ومش عمري لا ضربت ولا عملت كويسه جدا يعني الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. دي حاجه عايزه اقولها. استني انت قلت حاجه من شويه قلت غلطه قبل التحليل بيوم وانا قفشت فيها في الصبح بتاعي. حصل ايه؟ هو صباع محشي واحد. بتنجان. عملت مش بتنجان فلفل. فلفل. عملت ايه؟ هو سوري يعني بان فورا في الستول. في خضار فعلا في الستول وطبعا بقى حموضه. بطنك قامت عليا. قامت عليا. جسمك قام. عظمك. العضلات اللي كانت توجعني دايما في رقبتي وجعتني كده الحاجات اللي هي اللي انا. تلاقي واحده ولا كذا واحده؟ والله واحده. والله كانت واحده. واحده قد ايه؟ واحده بس. واحده. ما حصلش وخليت في شهر ونص الفراخ. لا لا ماليش نفسي ليها اصلا. خالص. ولا الفراخ ولا البيض ولا اي دقيق. هي اللي احسن. لا برضو معدتي مش قابلاه تصور حضرتك. والنسكافيه برضو ما كنت مدمنه مفيش فايده مش عايزاه. انت النهارده عايز شخص مختلف. الحمد لله. والله فعلا. والله بس الحمد لله. يا عمر بيه انا مبسوط بمعاليك يا باشا. عمر بيه سليمان ميرسي ميرسي شكرا يا بيه ميرسي ميرسي ميرسي انا بشكرك يا قلبي. ما حدش شاهد اطفال. يا منى والله الواد اقعد اتكلم بقى ساعه يا بنتي ساعه. الولد اقول له يا ابني قول كلمه لله كلمه لله ما قاليش. عصبيه اصعب من الاول. ليه يا ابني كده؟ قصة فشل على طول. بص اهو كيف تحكي قصة فشل شاهد عيل عليك. اما خلاص هنكلمكم بقى ان شاء الله. مفيش نسبة ألم، انت عندك ألم دلوقتي؟ ما عندهاش ألم يا بيه. ابراهيم محمود، ابراهيم محمد ما عندهاش نسبة ألم يا بيه، مش ألم. كنت دايما بقى بالمسكن على طول. لا يا قلبي انسي بقى خلاص. رغدة هانم بعد اذن حضرتك الموضوع محتاج شوية اتعامل معاه بجدية. ما انت الصغيرة طيب اتغدى ايه بره وانا بره؟ انت وانت بره اطلبي فتت شاورما من غير عيش. ايه الصعوبة اللي في كده يعني؟ مع التومية مع المايونيز، انا ما عنديش مشكلة مع المايو على فكرة، بس مش كل يوم. هو الرز الاصفر عادي يعني، لو هتاكلي كفتة، بس مشكلة الكفتة بره حاجة بيحطوا فيها عيش فينو عشان يصبحها، فهماني؟ والدقيق، وانت شفت انا من كام يوم بعتولي فيديو الواحد بيقولك انا هعمل لكم الخلطة اللي بتحطها على الفول بتاع العربيات، الخلطة اللي لونها ابيض دي، مش هو فول العربية بتجيبيه في طبق وعلي الابيض ده مفيهوش طحينة خالص، ده هو الباشا بيحط خمس ست معالق دقيق على خل على توم على مية ويرجاه ويجرش، فتتاكلي زلطية بالدقيق، فول زبالة في دقيق زبالة، عجينة خرسانية نزليها ببق حضرتك تعبت. انا كل بقول لسعادتك عليه انا ببعد على قد ما اقدر عن منتجات الدقيق لانها محلطانه. الطحينه بدلوها بالدقيق بقوا يحطوا جوه رخيص، دي ب 10 جنيه وكيلو الطحين نفسه ب 120 جنيه الطحينه، فما فيش مقارنه. فما غش ال 120 جنيه ب 10 جنيه دقيق عادي، وافتحها لك وخليها لك شكلها ابيض عشان بحب الحاجات البيضاء قوي، ما بحبش لونها الاصلي، غلط طبعا. فاهمة الفكرة؟ فانت برة عايزة تاكلي شريحة صباعين كفتة مع شوية رز موافق، ما عنديش مشكلة. انت فاهمة قصدي؟ يا ستي جعانة لحد ما تروحي كيت شيبس كبير كده وتستيتين تلزقيه وكيب كليه مع اصحابك عند محل فول وطعمية، اطلبي طبق اسمه ايه ده؟ بومفري ولا بطاطس بيوري وكليها بالشوكة لحد ما تروحي. حبيبي احنا عمرنا ما هنموت من الجوع، احنا هنموت من الاكل. طيب الحرق كتير ده بقى ايه سببه؟ يا مدام يا مدام لو سمحتي، انا نظامي ما بيخسس، انا نظامي هيعدلها هرموناتها فهتظبط، يعني الرفيع هيظبط والتخين هيظبط، انا ما بخسسش ولا بتخن، انا يا بابا بظبطك على الشعر، جيناتك ماب بتاعتك ليها رسمه للجسم، يعني ماما قبل السنه الجديده ما تيجي ان شاء الله جسمها هيرجع على سن العشرين الرسمه الاصليه، اللي باقي ده كله مش اصلي، ده كله اسمه ديسفيجرمنت، تغير في الشكل غلط، هترجع طبيعيه. حضرتك لسه مش شايف شكل جسمك الاصلي، اما تاكلي صح مع ماما شهرين هتشوفيه الوسط اترسم والنحت بتاع الجسم، مش كده قالك وش اتنحت هرمون، ده مش مش مش مش بينحت عبط يعني، هو مش مستعجل فبينحت حرق دهون في اي حته، لا ده متسيستم ببرنامج فهيحرق اتقيز وبيحرق من الحته اللي هو عايزها في الاول. عشان كده في الاول بقول للعيان ايه قبل ما تطب ميزان جسمك هيشكله هيتغير، يعني النهارده قبل ما يطب ميزان هتلاقي الراجل وسطه يضيق وصدره ينفش كده، يبقى شكله مثلث غصب عنه مش محتاج تمارين، هو هرمونات الذكوره هترسمه كده زي هرمونات النسعه بتعملها كيرف اسمه ايه هو ده، فهمتي؟ ما قلتوش انا عايزه، لا هتتخني هتتخني ما فيهاش كلام، بس قولي يا قلبي عايزه حاجه تانية. ميرسي يا عمر بيه، ميرسي يا رغده هانم، ميرسي يا مدام، والله تعبنا حضرتك. مفيش حاجه اسمها فايبر يا بابا، والله ما في فايبر، توكلي على الله. انت في حد تاني بعد دلوقتي؟ انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ انا لسه انا هقفل الفيديو وانت لسه قاعد معايا. عايز تروح تاكل؟ طب اطلع كل. مين اللي هتاخد الفيديو معاك؟ ماما؟ لا ماما مش جايه معاك، هو احنا كلنا مش جايين معاك، انت الوحيد هتمشي لوحدك كده. ليه؟ عشان انت الوحيد مش معانا في السكه. انت الوحيد اللي قولونك تعبان. بالظبط. اشوفكم على خير يا جماعه.